أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وكفى، وصلى الله وسلم وبارك على النبي المصطفى وآله المستكملين الشرفاء. ثم أما بعد، فأسأل الله تبارك وتعالى أن يعلمنا ما ينفعنا، وأن ينفعنا بما علمنا، وأن يزيدنا علما ينفعنا. اللهم استودع هذا العلم في قلوبنا، واجعله حجة لنا لا علينا. ربنا آتنا من لدنك رحمة، وهيئ لنا من أمرنا رشدا. العلم أشرف ما رغب فيه الراغب، وأفضل ما طلب وجد فيه الطالب، وأنفع ما كسبه واقتناه الكاسب. قال أمير المؤمنين علي بن أبي طالب: احفظ ما أقول لك. الناس ثلاثة: فعالم رباني، وعالم متعلم على سبيل نجاه، وهمج رعاع أتباع كل ناعح، يميلون مع كل ريح. لم يستضيئوا بنور العلم، ولم يلجأوا إلى ركن وثيق. العلم خير من المال، يحرسك وأنت تحرس المال. العلم يزكو على العمل، والمال تنقصه النفقة. فللعلم مقام عظيم في شريعتنا الغراء، فأهل العلم هم ورثة الأنبياء، وهم أمناء الله على خلقه. ومن سلك طريقا يلتمس فيه علما سلك الله به طريقا إلى الجنة. وأهل العلم هم أطباء الناس على الحقيقة. قال النبي صلى الله عليه وسلم: إنما شفاء العي السؤال. وكفى بالعلم من قضى أن ربنا تبارك وتعالى أشهد أهله على أعظم مشهود: شهد الله أنه لا إله إلا هو، والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط، لا إله إلا هو العزيز الحكيم. وقد بوب الإمام البخاري بابا فقال: العلم قبل القول والعمل، فاعلم أنه لا إله إلا الله، واستغفر لذنبك. العلم هو هذا النور الذي يبصرك بحقائق الأمور، وإنها لا تعمى الأبصار، ولكن تعمى القلوب التي في الصدور. العلم الذي نحتاجه والذي سندندن حوله هو هذا العلم الذي يورثنا الخشية. إنما يخشى الله من عباده العلماء. ونحن نحتاج بين يدي هذا الحديث أن نستحضر النية في طلب العلم الذي نحن بصدد الكلام عنه، وهو علم العقيدة. دائما أبدا لا بد من تحديد الأهداف، وأن تعرف كيف السبيل، وأن تأخذ بمتطلبات ذلك لتصل. احنا عايزين من البداية الهدف والرؤية، ونبقى عارفين من البداية الطريق هيبقى عامل ازاي. فأول شيء، لماذا ندرس علم العقيدة؟ قال الإمام ابن القيم: وكل علم وعمل لا يزيد الإيمان واليقين قوة فمدخول. يبقى احنا لو تعلمنا ولم يزدد إيماننا، يبقى العلم ده تعلمناه غلط. أنا بتعلم دلوقتي عقيدة، اشمعنى العقيدة؟ يبقى أول شيء ليزداد إيماننا. وكل إيمان لا يبعث على العمل فمدخول. علامة الكلام ده إيه؟ صدقه العمل. يبقى حضرتك لو تعلمت حاجة ولقيت دماغك هي المظبوطة، وقلبك مش مظبوط، وجوارحك مش مظبوطة، يبقى أنت تعلمت غلط. يبقى احنا عايزين علم يعمل إيه؟ علم يخاطب العقول ويلامس القلوب. فهمني؟ وهنلاقي كده إن شاء الله بإذن الله. طول ما احنا بنشرح الثلاثة أصول هنقعد طول الوقت نجمع ما بين حاجتين، عشان أقول من دلوقتي هو المنهج اللي هنمشي عليه. المنهج اللي هنمشي عليه طول الوقت أديك رسالة تربوية تخاطب قلبك، وأديك رسالة ومعلومة علمية تزبط لك عقلك. ليه؟ لأنه الإنسان مننا بيتكون من جسد وروح، عقل ووجدان، فلازم يلامس قلبك ويخاطب عقلك. حيبان الكلام ده في ايه؟ ان حضرتك بعد ما تخلص الدورة ان شاء الله بإذن الله يبقى في تطبيق فعلي وعملي جديد في حياتك، فتح عليك باب في الطاعة، بقيت أكثر يقين، بقيت أكثر تركيز، بقيت أفضل التزاما واستقامة. هو ده اللي احنا عايزينه، مش عايزين في الآخر خالص ان حضرتك عرفت ان التوحيد ثلاث أنواع، وعرفت الأجوبة على الأسئلة الثلاثة اللي هي ثلاثة الأصول، من ربك، ما دينك، من نبيك، وحضرتك تعرف تتكلم كويس جدا، لكن في الآخر خالص في انفصام ما بين الكلام وما بين العمل، ما بين الأخلاق ما بين السلوك. لا، علم وعمل كما سيتبين لنا أثناء الشرح. فأول شيء ينبغي أن نحسن النية في دراسة العقيدة، فليست هذه الدراسة دراسة لتورثك الجدل لتماري بها الناس، وإنما لنزكي هذه القلوب بالإيمان ونصل إلى مرحلة الاعتقاد الذي يورثنا الاطمئنان واليقين. من الأمثلة على ذلك فيما يتعلق بأثر الإيمان، انظروا النبي صلى الله عليه وسلم كيف كان يربيهم على العقيدة والعمل. بصوا الحديث، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنكم سترون ربكم يوم القيامة كما ترون البدر، لا تضامون لا تضارون لا تضامون في رؤيته. يعني إنه ستكون رؤية واضحة ليس فيها لبس. طب كويس كده، دي عقيدة، دي كده مسألة من مسائل العقيدة، إنه إيه؟ إحنا هنشوف ربنا سبحانه وتعالى في الآخرة، وهذه الرؤية ثابتة بالأدلة الصحيحة، وأهل السنة والجماعة يثبتون هذا الأمر للذين أحسنوا الحسنى وزيادة. يقول الله تبارك وتعالى: وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة، إلى غير ذلك من الأدلة. طيب إما في الدنيا، قال الله جل وعلا: لن تراني. دي مسألة كده مسألة العقيدة، رؤية الله عز وجل محالة في الدنيا، ويرى المؤمنون أهل الجنة ربهم تبارك وتعالى يوم المزيد، وهذا هو أعلى النعيم. كده دي مسألة عقدية، إنكم سترون ربكم يوم القيامة. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم، شوفوا بقى الربط ما بين العقيدة والعمل، فإن استطعتم ألا تغلبوا على صلاة قبل طلوع الشمس وقبل غروبها فافعلوا، ثم قرأ: وسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل غروبها، يعني صلاة الفجر وصلاة العصر. إيه اللي دخل ده في ده؟ كأن الأمر كده، عايزين تشوفوا ربنا حافظوا على صلاة الصبح وحافظوا على صلاة العصر. يبقى ربط ما بين العلم وما بين العمل. يبقى دايما كده، عقيدة تورث عملا تورث إيمانا في القلوب، تضبط حركة العقول، وفي نفس الوقت يظهر أثرها على الجوارح. فهمتوا المعادلة؟ تمام. ليه ندرس عقيدة؟ أهمية دراسة العقيدة، أول حاجة علم العقيدة هو أهم علوم الدين. قال النبي صلى الله عليه وسلم لمعاذ بن جبل لما أرسله لبعث اليمن، قال: فليكن أول ما تدعوهم إليه أن يوحدوا الله تعالى، فإذا عرفوا ذلك فأخبرهم أن الله فرض عليهم خمس صلوات. بالطريقة اللي احنا نتكلم بها، قال لهم علمهم عقيدة وبعدين فقه. الأول إيه؟ عقيدة، وبعدين يتعلموا بقى أحكام الصلاة و بس الأول أن يوحدوا الله تعالى، فهو أول العلوم. الأمر الثاني، دراسة العقيدة مهمة لتصحيح المعتقد الفاسد. ربنا سبحانه وتعالى يقول: لئن أشركت ليحبطن عملك. يعني ممكن واحد يبقى بيعمل أعمال ضخمة جدا من صلاة وصيام وأفعال صالحة كثيرة وكبيرة، لكن عنده شركيات، وحيتبين لي أثناء الشرح أن في حاجات خفية جدا مش واخد هو باله منها، وهو فاهم معنى الشرك ليس بالمعنى المراد، فلازم يتعلم. لأن أشركت ليحبطن عملك، عملك كله بيحبط بالشرك، فلازم تتعلم ذلك حتى تتقي من المعتقدات الفاسدة. ثلاثة، نحن نتعلم العقيدة الصحيحة لنعصم من الشركيات، نعصم من بدع، نعصم من مخالفات عقدية كثيرة، لأن الله سبحانه وتعالى قال إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، ومن يشرك بالله فقد افترى إثما عظيما. فلو أنا عايز ربنا يغفر لي يبقى أنا لازم أتقي هذا، إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم. أربعة، العقيدة أشرف العلوم. ليه؟ لأنه دايما بيقولوا شرف العلم بحسب المعلوم، بحسب الشيء اللي العلم ده بيتكلم عنه. فلما نتكلم عن القرآن فعظيم جدا لأنه كلام الله عز وجل، لما نتكلم عن السنة عظيمة جدا أنها الحكمة، فهذا أساس الاتباع، اتباع النبي محمد صلى الله عليه وسلم، وإن تطيعوه تهتدوا، يبقى سبيل الهداية. لما نيجي نتكلم عن علوم اللغة مهمة جدا علشان خاطر بها وسيلة فهم النصوص من كتاب وسنة. فلما نتكلم عن العقيدة، العقيدة دي أساسها بيدور على الإيمان بالله، على معرفة الله، عشان كده بيقولوا معرفة الله أصل الأصول. العلم اللي يبقى الكلام كله عن ربنا يبقى فيه أشرف منه؟ يبقى مفيش أشرف من ده بقى. عشان كده عايزين نتعلم عقيدة تحببنا في ربنا، تخوفنا من ربنا، تعظم عندنا ربنا، عقيدة تلمس القلب كما قلت هكذا. خمسة، العقيدة الصحيحة تزيد الإنسان خشية وبعدا عن المعاصي. لو أنت تعلمت إن التوحيد ثلاث أنواع، ربوبية وألوهية وأسماء وصفات، شوف الفكرة نفسها اللي لسه بقولك عليها اللي هي عقلك قلبك جوارحك. تعال ناخد مسألة، لو قلنا في باب الأسماء والصفات عشان عقلك نقول لك عليك أن تثبت لله ما أثبته لنفسه. يعني إيه الكلام ده؟ يعني ربنا قال إنه هو الرحمن فهو الرحمن، قال إنه الرحيم يبقى الرحيم، هو القهار هو القهار، أثبت لنفسي هذا الاسم وهذه الصفة فأنا بأثبتها لنفسه. النبي صلى الله عليه وسلم قال يضحك ربنا يبقى ربنا بيضحك، يغضب ربنا يا ربنا بيغضب، ينزل ربنا ربنا بينزل، ينزل نزولا يليق به سبحانه وتعالى. خلاص أنا بثبت المعنى ده، أثبته لله، أدي الكلام اللي بيخش الدماغ عشان ما يروحش شمال ولا يمين من غير تأويل. يعني إيه بقى؟ ما فسروش تفسير على مزاجي، ولا أفسره بتفسير ليس هو مقتضى حقيقة الكلام. يعني إيه الكلام ده؟ يعني ما جيش أقول لأ ينزل ربنا، مش طبعا النزول، مش مقصود النزول، مقصود الرحمة. هو أنت بتتدخل في حاجة أنت بتفهمهاش ليه؟ ايش عرفك انت؟ هو انا قلت لك النزول زي نزول البني ادمين؟ لا، ينزل نزولا يليق به. ازاي؟ معرفش. الله سبحانه وتعالى ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. كده انا كل ده بكلم ايه؟ دماغك، من غير تاويل ولا تحريف. ما جيش بقى رح ايه محرف الكلمه عن مواضعه واقول ان المعنى ده حاجه تانية، يعني اجيب بقى حاجه تانية خالص. جماعه بتوع التفسير الاشاري يقول لك اذهب الى فرعون انه طغى، يقول لك فرعون ده القلب. ايه اللي دخل فرعون في القلب ده بقى؟ اسمه ايه ده؟ ده كده اسمه تحريف الكلمة عن مواضعه. في حاجة في اللغة كلها بتقول ان فرعون قلب، تحريفات. فمن غير تأويل ولا تحريف ومن غير تكييف اقول ايوة ربنا بينزل زي ما انا نزلت كده، زي ما انت بتنزل من على السلالم. اعوذ بالله، ليس كمثله شيء، اتق الله، تقول على الله ما لا تعلم، ومن اظلم ممن افترى على الله الكذب. دي فرية، اتق الله، لا تتكلم بشيء لا تعلمه، فهنا من غير تكييف. كل ده انا بكلم مين؟ عقلك. حلو بقى، خليني بقى المس قلبك، اقول لك بقى مش احنا اثبتنا خلاص لربنا اسمه الودود؟ طب انت عشت مع الودود قبل كده؟ عشت مع ان الذين امنوا وعملوا الصالحات سيجعل لهم الرحمن ودا. ايه دي؟ عشت مع إنه هو يبدئ ويعيد وهو الغفور الودود، بيغفر ويود. إزاي دي؟ طب بيغفر لعصاة يحبهم؟ دول عصاة، غفور ودود. إن الله يحب التوابين. يعني أنت وأنت في أسوأ أحوالك وأنت بتستغفره وأنت شايف أن أنت عامل معاصي بيحبك في اللحظة دي، في اللحظة دي، في المشهد ده، يوده. والود صافي، الحب، كلمة الحب مشوبة شوية. شوف كده، زين للناس حب الشهوات، تمام؟ إنما في الود بقى لما تبقى العلاقة صافية يقول لك مودة ورحمة. لو حصل السكن ها وخلاص بقى خلصنا من موضوع الشهوات وبتاع وبقى حب فعلا حب في الله حقيقي، يبقى بين الرجل ومراته مودة، حب صافي ورحمة. المهم عشت مع الودود اهو ده انا بلمس قلبك بقى، تطلع كده بتحب الودود وتقول له يا ودود اجعل لي ودا، ادي لمست قلبك. يطلع ده في ايه بقى؟ بتحبه؟ علامة المحب كما قال مالك بن دينار ان يحب النصب لله، بيحبه يبقى يحب يتعب له. يبقى انا لما علمتك الودود عرفت ان اسم الله الودود، عرفتها في دماغك، بعدين لمست قلبك، وبعدين قلت لك فين بقى الدليل؟ ادي العقيده اللي احنا عايزينها، عقيده تخاطب العقل، تلامس القلب، تورث العمل على الجوارح. فهمتوها؟ فهذه العقيده التي تزيد الانسان خشيه وبعدا عن المعاصي. سته، العقيدة الصحيحة هي التي تحميه من الشبهات التي تموج لا سيما في هذا الزمان كموج البحر. الدنيا مليانة فتن ومليانة مذاهب باطلة وهدامة وأفكار منحلة ومناهج فاسدة، فعشان تمشي أسهل حاجة، لأنك أنت ممكن تسمع في الحاجة الواحدة 500 حاجة في الزمن بتاع الفضائحيات ده والزمن العالم اللي بقى القرية الواحدة، ممكن تلاقي 20 حاجة في الحاجة. فتعمل ايه؟ سكة النبي منين؟ صلى الله عليه وسلم هو النبي، ربنا علمه ازاي وعلم الصحابة ازاي عشان تقف قدام ربنا تجاوب على السؤال ده. لما تيجي تقولي بس على فكرة اللي انت بتقوله ده بعض اهل العلم قالوا فيه كذا وبعض كذا، وانا سمعت الشيخ فلان قال كذا وده كذا، انا مالي باللي انت بتقوله ده كله؟ انا عايز اسألك سؤال واحد، اللي انت تقوله ده تعرف تقف قدام ربنا تقوله؟ يقول لي اه، ولا خلاص ماشي. تعرف قدام ربنا تقوله؟ ولا ساعتها تقول لي لا انا هقول لربنا انا سمعتها من الشيخ؟ لا يا جميل، هنا بقى اقول لك اهميه العقيده. اصول الاعتقاد ما فيهاش تقليد. يعني ايه ما فيهاش تقليد؟ يعني من ربك؟ ما ينفعش تيجي تقول لي اصلي انا طلعت لقيت ابويا بيقول ان ربي الله فقلت ربي الله. لا ما ينفعش. ان وجدنا اباءنا على امه وانا على اثارهم. لا ما ينفعش. لازم تيجي تقول لي ربنا الله، قل هو الله احد. الدليل ما ينفعش فيها تقليد دي، ما ينفعش تمشي وراء سمعت الناس يقولون قولا فقلته، ما تنفعوش دي. فاهمين؟ طيب لماذا ندرس العقيدة؟ ليه بندرس العقيدة؟ للنية بقى. دايما نذكر بين يدي أي شيء إن احنا لازم نستحضر النية، إنما الأعمال بالنيات. نيتنا إيه؟ واحد، الاقتداء بالرسل. ولقد بعثنا في كل أمة رسولا، أول حاجة يعملوها إيه؟ أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. يبقى مهمة الرسل كانت إيه؟ يقولوا للناس كيف تكون الحضارة والمدنية والدولة العصرية، كيف يعيشون الطرف، كيف يبنون العمارات الفارهة والبنايات الأنيقة وكذا. دي كانت شغلانة الأنبياء، دي كانت وظيفة الرسل. لا بس خدوا بالكم برضو، أنا بقول الكلام ده مش معناه إن أنا بقلل منه، لأن ربنا خلقنا الحاجتين مش لحاجة واحدة. رقم واحد العبادة بمفهومها العام كده تبقى حاجة واحدة، لو فصصتها شوية تبقى حاجتين، العبادة والعمارة. قال الله واستعمركم فيها، قال الله إني جاعل في الأرض خليفة، قال الله وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدوا. أنا مش عايز درويش من دلوقتي، ده بالعكس، ده لسه بقول لك عقيدة تخليك أكثر قوة وتخليك أكثر بصمة في الواقع وفي الحياة. عقيدة تورثك شخصية المسلم المتزنة، مش عقيدة تخليك قاعد في المسجد وفي الآخر خالص درويش كبير. لا لا بالعكس، عقيدة تبعث على العمل. اتنين، ندرس العقيدة لنصفي عقيدتنا من شوائب البدع والشرك ونسلم من الكفريات، لأن هذا أصل النجاة. ثلاثة، أننا نتعلم هذه العقيدة لتورثنا الخشية وعدم الوقوع في المعاصي ولننجو من الفتن ونحارب الأفكار والمذاهب العقدية الباطلة ونرفع الجهل عن أنفسنا. كل هذا نحن نحتاجه في دراسة العقيدة. وقلنا ندرس العقيدة لأنه لا تقليد فيها، ثم ندرس العقيدة لنودع الآفات النفسية. إزاي ده؟ العقيدة الصحيحة هي التي تخلص الإنسان من القلق والتوتر والاكتئاب أمراض العصر. إزاي؟ أنت قلقان من إيه؟ لا الظروف صعبة جدا، لا أنا بتهيأ لي أنه بكرة أسوأ. ليه كده؟ ليه بتفكر بالطريقة دي؟ ألا تعرف أن من العقيدة حسن الظن بالله؟ بس كل المحللين الاستراتيجيين بيقولوا غير كده. طيب ماشي، المحللين الاستراتيجيين يقولوا اللي يقولوه، لكن أنا عندي نص ثابت، أنا عند ظن عبدي بي فليظن بي ما شاء، إن خيرا فخير وإن شرا فشر، وأنا ظني في الله لا يخيب. بس جت من عندي عقيدة رب. تيجي تقول لي أنا أسوأ خلق الله، أقول لك براحتك، لكن هو أهل التقوى وأهل المغفرة. بص ده منين؟ ده عقيدة. تيجي تقول لي إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم، اللي عندهم عقيدة يعملوا إيه؟ فزادهم إيمانا. يا سلام، ده ما فيش أحلى من كده يا عم. بقول لك فاخشوهم وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل، فانقلبوا بنعمة من الله وفضل لم يمسسهم سوء. تيجي تقول لي ده الناس الدنيا كلها تكالبت على أمة الإسلام، والآن اللحظة التي يعني ينتظرها الجميع للفتك بكل ما هو إسلام، وقعد تكبر الدنيا كده، أقول لك فكيدوني جميعا ثم لا تنظرون، إني توكلت على الله ربي وربكم. أصلا أنا مؤمن بالوكيل وأنا موكل له أمري، أنت عامل يعني مشكلة أو كده ليه؟ قل لا يصيبنا إلا ما كتب الله لنا. دي جات من عندي عقيدة. أنا أموري مش بإيدي، أنا أمري بيد الله، أنت بتحسبها لي ليه؟ أنا بالله ومع الله وإلى الله، خلصت، أنا مالي. بص العقيدة حلوة إزاي؟ تقلق بقى وربك الله، تيأس يقول لك ده أعظم الذنوب، لا الزنا ولا الربا ولا السرقة ولا الخمرة ولا ولا ولا، والله كلام الإمام القرطبي راجعوه وهو بيفسر قول الله تبارك وتعالى إنه لا ييأس من روح الله إلا القوم الكافرون. راح عليه فأعظم الذنوب بعد الشرك الإياس من روح الله، ثم القنوط من رحمة الله تبارك وتعالى. القنوط ليه؟ قال لك قال الله ومن يقنط من رحمة ربه إلا الضالون. فالأولين سموهم كافرون، إنه لا يأس من روح الله إلا القوم الكافرون. الناس اللي يأس دي تيأس من رحمة ربنا؟ اوعى تيأس من رحمة الله. قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا. شفت العقيدة تعمل إيه؟ تخليك لا عندك يأس ولا إحباط ولا عندك قلق ولا اكتئاب. ليه؟ العقيدة بتشفي. رب المشرق والمغرب، لا تروح يمين ولا تروح شمال، لأنك لو رحت يمين هو ربه ولو رحت شمال هو ربه. رب المشرق والمغرب لا إله إلا هو فاتخذه وكيلا. شفت بقى ترتاح ازاي؟ تلاقي نفسك متفائل. يبقى لما يبقى عندك المشاكل دي يبقى ارجع تاني ادرس عقيدة، ادرس عقيدة صح. طيب يبقى بالطريقة دي هل تعلم العقيدة ضروري؟ ده طبعا لا غنى لك أيها الإنسان إلا بهذه المعتقدات الصحيحة، لأنه ديننا دين فطرة، والبني آدم ده اللي قلنا بيتكون من عقل ووجدان ومن جسد وروح، التركيبة دي ما تهدأش ولا تسكن ولا تشعر بالسكن والأمان والطمأنينة إلا بهذه العقيدة التي تخاطب هذه الفطرة. وبالتالي حاجتنا إلى العقيدة الصحيحة حاجة ملحة. تعالوا بقى ناخد وبضدها تتميز الأشياء. الواقع اللي احنا فيه آثار ضياع العقيدة. العقيدة دي لما ما بقتش موجودة بشكل فعال حصل ايه؟ واحد، يعيش الناس معيشة ضنكا. بقى إنسان العصر ده للأسف الشديد يلهث وراء المال وراء الشهوات، ومش قادر يعيش بطريقة أخرى، لأنه لو اعتزل هؤلاء الناس هيعيش إزاي؟ فكل حاجة بتقيم بالمال. هتروح تتجوز معاك قرش تسوى قرش، هتروح تشتغل في مكان كويس انت ابن فلان وخريج كذا وعامل كذا وبتبقى كذا، فكل حاجة كده. فمش لاقي قلبي، وكله لهث وراء المادة. فلما غابت هذه العقيدة الصافية وهذه المعاني الإيمانية دخلنا في قول الله: ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى. من أثار ضياع العقيدة يلا نفسي، زي ما ربنا وصف أهل النفاق والعياذ بالله: قد أهمتهم أنفسهم. إنسان العصر كده أناني إلى أبعد حد، أنا ومن بعض الطوفان. فصارت المصلحة هي المصلحة الفردية، والعقيدة الصافية المفترض إنها تنشئ الإنسان على معنى آخر. فتجد كل حد يرفع شعار أنت حر ما لم تضر. وهذه أيضا من الآفات. نحن هندرس في الأصول إن شاء الله لما نيجي نتكلم على سورة العصر، هندرس أنه من أساسيات بناء هذا الدين وهذه الشريعة اللي بتتكون من ثلاث حاجات. الشريعة، يا طلاب الشريعة، يا عمال الآخرة، يا من تقولون الشريعة الشريعة، ثلاث حاجات مش أحكام فقط زي ما أنتم متصورين. الشريعة عقيدة وأحكام وأخلاق وسلوك، دي الشريعة. فلما حضرتك قاعد بتتكلم في الأحكام بس وناس الأخلاق والسلوك، بيحصل خلل، وده اللي حصل. إنما حضرتك تجيب لي الجانب العقيدة فقط وما تجيبليش أثره من الأحكام والمعاملات المفروض تبقى موجودة ويبان ده في أخلاقيات وسلوكيات الناس كلها شايفاها، يبقى فيه خلل. يبقى حضرتك لو عايز ترفع لواء الشريعة عليك أن تسقيه للناس في كأس من الأخلاق. تمام؟ طيب، من آثار ضياع العقيدة شيوع الجرائم. فكل شخص يحب أن ينتقم لا يرضعه دين ولا يخشى من القهار ذو البطش الشديد، فيعيش في الأرض فسادا ويظلم ولا يعرف أن الله تبارك وتعالى يملي للظالم حتى إذا أخذه لم يفلت. أربعة، ضياع العقيدة يؤدي إلى فساد المجتمع، لأنه الناس شيئا فشيئا اللي ما عندهمش عقيدة بقى خلاص هو أي عقيدته هواه. ربنا قال: أفرأيت من اتخذ إلهه هواه. فبالتالي الهوى هو اللي بيسوس الأمر، والهوى لا يمكن إن أهواء الناس كلها تتفق على شيء، مجموعة من الناس تتفق على شيء. ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. من آثار ضياع العقيدة في هذا الزمان كثرة الانتحار تخلصا من الحياة، هو اللي بينجيك في النهاية لو صرت إنسان العصر المادي اللي ما بيفكرش إلا في الشهوات والملذات واللي بيعمل كذا وكذا، تلاقيه ينتهي في النهاية ما فيش روح، فيبقى خلاص عايز يتخلص من حياته. إنما لما ربي الله، والمعاني لسه كنا لسه بنقول، هذه هي اللي تنجيه. تجد من الآثار شيوع الكراهية والبغضاء بين الناس، شيوع الأوهام والمخاوف بين الناس، حرمان الإنسان، إنسان العصر هذا، من الحياة الحقيقية. نحن نريد عقيدة تنجينا من فتن هذا الزمان. طيب، لو هذه هي نيتنا لازم نعرف أصول العلم. كل علم ليه أصول وليه مبادئ. ابن الصبان صاحب حاشية من أشهر الحواشي اللي بيدرسوا نحو وعارفين في اللغة، حاشية الصبان على شرح الأسموني على شرح الألفية، ليه ثلاث أبيات كده لازم تحفظه. بيقول إيه بقى؟ قبل ما تدرس أي علم لازم تعرف عشر حاجات. قال: إن مبادئ كل فن أو علم عشرة. عد معايا: الحد والموضوع ثم الثمرة، ونسبه وفضله والواضع، الاسم الاستمداد حكم الشارع، مسائل والبعض بالبعض اكتفى، ومن درى الجميع حاز الشرفا. يعني قبل ما تدرس أي علم في الدنيا، هندرس فقه لازم تعرف العشر حاجات دول، هندرس تفسير يبقى كده، هندرس ميكانيكا، هندرس أي حاجة المفروض أعرف 10 حاجات. إيه 10 حاجات؟ الحد. الحد يعني التعريف. يعني إيه عقيدة؟ يعني أنت هتقول لي العقيدة العقيدة العقيدة، يعني إيه عقيدة؟ عايز أفهمها يعني، اديها لي كده في عبارة مفسرة، فسرها لي. يعني تقول لي الفقه، يعني إيه الفقه بقى اللي انت عايز تدرسه لنا ده؟ التفسير. ايوه التفسير. يعني ازاي؟ يعني ايه الموضوع؟ التفسير ايه بالظبط؟ تفسير القران. يعني ايه كلمه تفسير قران؟ يعني تدبر القران؟ لا مش تدبر القران. اسرار القران؟ لا مش كده. امال ايه؟ لا التفسير اللي معنيك حاجه تانية. فلازم في الاول خالص ايه؟ تعريف، افهم انا هتكلم عن ايه دلوقتي، ثم اعرف اللي انا هتكلم عنه ده بيتكلم عن ايه بقى تفصيليا، ايه الموضوعات اللي احنا هنناقشها. علشان ما هو ممكن ادخل حاجات كتير في الموضوع الواحد. احنا عندنا في الفقه 5 علوم بتتكلم عن الفقه، فما ينفعش ادخل حاجه في حاجه. زي ايه؟ عندي فقه وقواعد فقه واصول فقه وتاريخ فقه ونظريات فقهيه، كل واحده من دول بتتكلم عن حاجه غير الثانيه. فمثلا اديها لك بمثال اللي بيقوله الغزالي في اول كتاب المستصفى في أصول الفقه، بيقول لك إيه؟ أنا دلوقتي عايز أجيب الموضوع من الأول خالص. الصلاة حكمها إيه؟ فرض. طيب مين قال لك؟ قال الله وأقيموا الصلاة. مين قال لك إن أقيموا الصلاة تساوي إن الصلاة فرض؟ عشان ده أمر. طب ومين قال لك إن الأمر يفيد الوجوب؟ الجماعة بتاع أصول الفقه. حلوة. الفقيه أدي شغلته. يبقى موضوع علم الفقه إنه يقول لي إيه؟ الحكم، ويقول لي الدليل، ووجه الاستنباط، ويقف. الثلاث حاجات دول. يعني ايه؟ الصلاة واجبة، ادي الحكم. ما الدليل؟ واقيموا الصلاة. ما وجه الدلالة؟ الامر يفيد الوجوب، واقيموا ده امر، فالصلاة فريضة، يبقى ادي الموضوع. مين قال لك بقى ان الامر يفيد الوجوب؟ الفقيه يسكت، لانه مش من موضوعه انه يقول الحتة بتاعت الاصول دي. يقول له روح اسأل الاصولي. يروح الجرع للأصولي يقول له مين قال لك إن الأمر يفيد الوجوب؟ يقول له عملت حاجة اسمها استقراء. يعني إيه؟ يعني مريت على الأوامر اللي واردة في الكتاب والسنة، وشفت العرب بيتكلموا إزاي في الموضوع ده، وعملت دراسة، وخرجت من الدراسة دي بإن الأمر بيفيد الوجوب. يقول له أنت عملت دراسة على إيه بقى؟ يقول له على النصوص الشرعية. يقول له مين قال لك إنها نصوص شرعية؟ هنا الأصولي يسكت، مش شغلته. يقول له روح لبتاع العقيدة يثبت لك أن القرآن كلام الله. بصوا ماشي ازاي؟ فاهمين؟ كل واحد عنده موضوع، عنده وظيفة، فعشان نبقى فاهمين. ادي رقم 2، الحد والموضوع، ثم الثمرة. ولما هندرس عقيدة ايه الحاجة يعني اللي هنستفيدها؟ الثمرة. وبعدين ونسبه، ايه نسبة العلم ده ما بين العلوم التانية؟ ما احنا عندنا عقيدة، وعندنا فقه، وعندنا تفسير، وعندنا سنة، وعندنا سيرة، وعندنا ايه علاقة العقيدة بالكلام ده كله؟ دي نسبه. فضل العلم، عشان تبقى انت عندك النية في طلب هذا العلم. ومن الذي وضع هذا العلم؟ مين اول واحد كتب في موضوع العقيدة ده؟ والاسم، وليه سموه كده؟ وايه الاسماء الاخرى اللي بيتسمى بيها العلم ده؟ والاستمداد، ومما يستمد هذا العلم؟ وحكم الشارع فيه فرض ولا سنة؟ مستحب يعني، وفرض عيني ولا فرض كفاية، ولا ايه الموضوع؟ وما هي مسائله؟ ادي 10 حاجات. يلا نحفظ. ان مبادئ كل فن 10: الحد والموضوع، ثم الثمرة، ونسبه، وفضله، والواضع، الاسم، الاستمداد، حكم الشارع، مسائل، والبعض بالبعض اكتفى، ومن درج الجميع حاز الشرف. لما هتقراها 5-6 مرات هتحفظها. طيب ندخل بقى في 10 حاجات بسرعة. 1، ما الحد؟ يعني ايه التعريف؟ يقول لك لما نعرف حاجة اسمها علم العقيدة، علم العقيدة دي متكونة من كلمتين، يعني ايه علم ويعني ايه عقيدة، والاتنين على بعض يبقوا ايه؟ اما العلم فإدراك الشيء على ما هو عليه. استناني بقى في الحتة دي، هديك مثال. هقول لك محمد جه. طيب انا بالنسبه لك ثقه، بس ايه اللي جاب محمد؟ محمد ده ساكن في حلوان، ايه اللي جابه النهارده؟ يمكن جاي يحضر الدوره. ها بس انا لسه مكلمه من نص ساعه، ليه هيجي من يمكن؟ فانت عامل ايه؟ شاكك في الموضوع شويه. لو بصيت كده وراك ولقيت محمد يبقى محمد جه فعلا، ده 100% يبقى ما فيهاش كلام دي. لو الشخص اللي قال لك المعلومة يعني انت عارف ان هو ساعات كده ايه يحب يستظرف، يبقى مرحلة تانية بيسموها شك، يبقى عندي علم وظن وشك. لما انت بتبقى عارف ان هو اصلا بيقول كلمتين صح وعشرين كلمة غلط، بس يمكن جه فعلا، فنسبة ان هو جه يمكن 20% عندك، اسمها وهم. قال لك بقى محمد جه وانت متأكد ان هو ما جاش خالص ولا حاجة خالص، انت بتقول له المعلومة دي مش صحيحة 100%، فالمعلومة دي بالنسبة لك كأنه جاهل لا يعرف شيئا فمش مصدقها، فصفر في المية. عندنا خمس حاجات. لما اقول كلمة علم ركز معايا، الله يكرمك، المعلومة اللي تدخل دماغك تاخد 100% تبقى اسمها علم. المعلومة اللي تاخد من 51% ل 99% اسمها ظن، وفيها بقى ظن غالب وظن غير غالب. يعني لما تبقى 51 تبقى على الحركرك، لما تبقى 60 ها، لما تبقى 70 يعني، لما تبقى 80 لا والله الموضوع ده بيتهيألي انه حصل فعلا، 85 99 والله يعني لولا بس لو يحلف تبقى 100%. طب 50 شك بقى، جه ما جاش، ولد بنت، ولد بنت، ماشي كده ها، شك هو ولد ولا بنت، اه ده اسمه شك، جه ما جاش، جه ما جاش، زي ما انت بالظبط في الشك هنا، متوضي مش متوضي، متوضي مش متوضي، اسمه شك. 50% يقول لك التردد بين النقيضين، دي ولا دي، عايش ميت، صادق كاذب، اه لا اه لا، ده اسمه شك. حلو. لما واحد يقول لك بص محمد جه، يا ابني محمد ما جاش، محمد في حلوان ومن نص ساعة مكلمه وما جاش، محمد ما جاش، يقول لك محمد جه، يا عم طب هات دليل، اهو كده حسنين قال لي جه، فهو طالما حسنين قال جه يبقى هو جه. يا سيدي يا حبيبي حسنين ده طول الوقت بيهزر طول الوقت، لا هي كده وهي كده وخلاص. هو نسبة اعتقاده ها من 1 لـ49 بقى، يعني ممكن يكون هي واحد هزر معاه فقال له صح، وزي ما احنا بنعمل كده في الاشاعات، لا انا قاليها على الفيس، يعني هو الفيس ده ما شاء الله هو المصدر المعلومه الثقه، اه لا لا الاخ حط البوست ده على الصفحه بتاعته، يعني هي دي الادله، اه قال لك حصل، وطول النهار والليل تقروا في حاجات زي كده وكلها وهم، والوهم ده ما ينفعش 1%، ده 2%، ده 5%، فدي ايه؟ وهم. الجهل بقى، وعندنا نوعين في الجهل، واحد تيجي تقول له محمد جه يقول لك ما اعرفش، محمد جه ما اعرفش، ده كده ايه؟ لا اعرف ذلك، ده كتر خيره جدا، ده اسمه جهل بسيط. فواحد يقول لك ايه؟ ما اعرفش بس صدقني ما جاش. طب ازاي دي؟ طب ايه اللي قال لك ما جاش؟ يعني جبتها منين دي؟ لا هي كده، هي كده وصدقني هتطلع صح، انا سري باتع. ده جهل مركب. اتفهمت كده؟ يبقى انا عندي خمس حاجات نقولها بقى بشكل علمي. العلم إدراك الشيء على ما هو عليه. ابن القيم يقول فإن كان الثابت في النفس مطابقا للحقيقة فهو علم صحيح. المعلومة اللي عندي هي فعلا حصلت أو هي فعلا موجودة 100% صح. التانية بقى اعتقاد الراجح هو الظن. اعتقاد الراجح إن أنا رحت في الكفة المليانة وقلت هي ان شاء الله ده في الغالب جدا جدا جدا ده حصل وعندي امارات وادله وي وي وي، فاسمه ظن. الشك قلنا التردد بين النقيضين. الوهم اعتقاد المرجوح، رحت للكفه المايله. الجهل عكس العلم، اذا كان ادراك الشيء على ما هو عليه يبقى عدم ادراك الشيء. كده تمام يا شباب؟ طيب العلم في الاصطلاح لما أقول كلمة علم العقيدة أقصد المسائل المبحوثة في علم العقيدة. بتكلم عن المسائل دي، بتكلم عن التوحيد الربوبية والألوهية والأسماء والصفات، بتكلم على أركان الإيمان الستة، الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره، مسائل العلم. وبيطلق لفظ العلم على اللي فاهم المسائل دي، فتقول لي ده عالم من علماء العقيدة، يعني من اللي فاهمين المسائل دي كويس قوي إدراك المسائل دي. ويطلق على صاحب الملكة. في واحد عنده الملكة دي، فاهم المعنى ده وربنا مديله، يقولك عنده ملكة التفسير، بس هو مش مفسر، بس عنده الملكة دي، عنده المهارة دي. كل ده بيطلق على لفظ الايه؟ العلم. طيب اللفظ التاني كان ايه؟ العقيدة. بقى احنا خلصنا العلم، ناخد العقيدة. يعني ايه عقيدة؟ العقيدة اصلها من عقد، وهو ربط الشيء، صح؟ عمل عقد، عقد الشيء اي ربط الشيء. اذا شددت بعضه على بعض. قال الله: لا يؤاخذكم الله باللغو في ايمانكم، ولكن يؤاخذكم بما عقدتم الايمان. يعني ايه الايمان المعقده دي بقى؟ ها، المعقوده المبرمه. قال لك اي الملزمه المؤكده. عقدتم الايمان يعني انا قعدت وحلفت حلفان جازم لا مرية فيه، والله العظيم اقسم بالله، اقسم بالله، ها كذا، ماشي. فده ايه ده؟ ده عقدتم الايمان، اهو ملزم مؤكد. مش ايه والله لا تيجي، لما تيجي تتعشى النهارده عندي والله لا تيجي كده، يعني دي مش عقدتم، انما اقسم بالله لا انت جاي، ها يبقى ايه ده بقى؟ طيب عشان كده سموا العقود عقد زواج، عقد شراكه، عقد كذا. سموه عقد ليه؟ قال لك علشان ما فيه من معاني الالزام بين المتعاقدين. خلاص في عقد جواز دلوقتي، دي البنت دي ليها صداق كده، ليها مهر كده، وضع كذا، ودلوقتي هو صار زوجها يحل له منها كذا وكذا، ده عقد اهو. فما ينفعش حد يجي بعد كده يقول اصلا كنت بضحك. عشان كده ايه؟ ثلاث جدهن جد وهزلهن جد، طلاق العتاق والنكاح. ما ينفعش يبقى فيها هزار، اصلا كنت بهزر. ده اسمه ايه؟ عقدتم. فهم كده؟ يبقى كده فهمت من اللفظ اللغوي ان كلمة عقيدة معناها شيء ملزم مؤكد، واستخدمنا لفظ الرباط عشان انه شيء وثيق جدا. هو ده المعنى المطلوب في العقيدة في المعنى الشرعي. انه ايه المقصود؟ قال لك العلم بالاحكام الشرعية المكتسب من الادلة المرضية. او خلينا اقولها بطريقة تانية، هو العقيدة دي لما هعرف موضوعها وهنيجي في الحتة التانية ونتكلم عليها هفهم اكتر يعني ايه عقيدة. خلينا اشرحها لك منك انت كانسان. فيك عنصرين، عنصر ملكي وعنصر بهيمي. عنصر عالي جدا شرف الله الملائكة بأن كلفهم بتكاليف لا يعصون الله ما أمرهم، يبقى أمرهم ولا لا؟ يبقى عندهم تكاليف ولم يمتحنهم بالشهوات، ما عندهمش ايه؟ ما عندهمش شهوات. وجعل الحيوان البهيمي غير ممتحن بالتكاليف لكن مبتلى بالايه؟ فهمت الاثنين؟ والبني آدم الاثنين فيه. يبقى البني آدم ده بيتكون من ايه؟ من عنصرين. عنصر ملائكي اللي هو مكلف، مكلف بأوامر، أوامر ونواهي. وعنصر بهيمي اللي هو المبتلى بالايه؟ بالشهوات. وطلب من ابن آدم هذا، خد بالكوا بقى من الحتة الجاية دي، بالله يعني، انه البني آدم فيه ثلاث حاجات أساسية: جسد وعقل وروح. ماشي كده؟ جسد وعقل وروح. العقيدة ثلاث حاجات، على ثلاث حاجات: إسلام وإيمان وإحسان. حديث جبريل آخر الحديث: أتاكم يعلمكم أمر دينكم. الدين في الثلاث حاجات دول، ولو إحنا قعدنا نمسك قوي هنمسك في اللي في النص، الموضوع الإيمان. فلما جبريل عليه السلام قال للنبي صلى الله عليه وسلم، سألوا عن الإسلام، قال إيه؟ أن تشهد لا إله إلا الله محمد رسول الله، وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة، وتصوم رمضان، وتحج البيت إن استطعت إليه سبيلا، قال صدقت. الخمسة دول اللي عامل المشترك بينهم إيه بقى؟ أنها أمور تخص الظاهر، لا تكلمش على حاجة جوا خالص. قال له صلي، صوم، زكي، حج، كل دي حاجات بره، وحتى الشهادتين بالإقرار أشهد أن لا إله إلا الله محمد رسول الله، كل ده من بره. لما قال له وما الإيمان؟ قال له أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وتؤمن بالقدر خيره وشره. تؤمن دي من جوه الأول تصديق بالجنان، تؤمن مصدق من جواك موقن أنه ربنا الرب الإله له الأسماء الحسنى وصفات العلى، أن النبي محمد صلى الله عليه وسلم هو خاتم الأنبياء والمرسلين. يبقى بيتكلم على فين؟ على جوه. لما قال له بقى أعلى أخبرني عن الإحسان، قال أن تعبد الله كأنك ترى فإن لم تكن ترى فإنه، دي عالية قوي بقى، دي أعلى المنازل، دي منازل فوق جدا، إنك تعبد الله عز وجل وكأنك تشاهده، كأنك عينك مش شايفه، إنه ينقلب عندك باليقين الغيب إلى كأنه، كأنه عشان نبقى منضبطين، كأنه شهادة، كأنك تراه. طب إيه اللي دخل ده في اللي أنت بتقوله؟ بص بقى، البدن اللي هو من بره ده، الشيء المادي ده، يبقى يناسبه إيه؟ من الثلاث حاجات اللي لسه قايلينهم، الإسلام كويس أوي. طيب والعقل يناسبه إيه؟ الإيمان. طول ما عقلك متبع هواه، طول ما عقلك مش مستنير بنور الوحي، طول ما فيش يقين، طول ما فيش معاني الإيمان دي في القلب، العقل رايح شمال ويمين. وهي دي مشكلة الإنسان المادي المعاصر، إن الحتة دي مش موجودة، هو كل حاجة بالعقل، والعقل ده مش مستنير بنور وحي، وإنما فقط الجانب الجيد اللي فيه، اللي هو الحاجات اللي بيقولوا عليها القواعد الذهنية اللي متفق عليها، واحدة واحدة اتنين يعني، ما فيهاش كلام، دي ده الجانب ده بس، إنما الجوانب التانية ما بيعرفش يعمل فيها حاجة، فبيقع العقل البشري. زي إيه بقى؟ إنه قاعد يقول واحدة واحدة اتنين، وأستاذ فيها، ويقدر يجيب لك من النظريات اللي بيعمل بيه النهاردة تكنولوجي عالي جدا، لأنه فاهم واحد زائد واحد يساوي اتنين، فبيعرف من واحد زائد واحد يساوي اتنين دي يعمل شغل كبير قوي كده، انت رائع، وحدش يقول لك اي حاجة. بس اول بقى ما تيجي تقول له الله، فمش شايفه، فما واحد زائد واحد مش ماشية معاه، فيبتدي يدخل عقله في حتة مش بتاعته. الملك، الجن، الجنة، النار، المصير، القيامة، البعث، النشور، ها، غيبيات. فعقلك ما يقدرش هنا يتكلم. خدوا المثال ده وما تنسوش طول عمركم. وبيقولوا شيخ الإسلام ابن تيمية، ورجعوا لمجموع الفتاوى، بيضرب المثال ده بنفس المعنى ده كده، بيقول لك ايه؟ علاقة العقل مع النقل، علاقة عقلك بالشرع، العلاقة ما بين الإيمان والعقل. ايه بقى؟ كمثل رجل سأل عن طبيب، فأرشده آخر عن هذا الطبيب، أنا عندي ضرس وجعني جدا، فرحت سألت يا جماعة حد عم فيكم دكتور سنان؟ طب حد يعرف دكتور سنان شاطر؟ فقام زيد أو عبيد قال لي آه فلان، روح الدكتور عن نصي هنا عندنا أستاذ. خدت بعض ورحت للدكتور، فالدكتور قال لي لا ده مشكلة، ده الموضوع العصب مش عارف تعمل فيه إيه، وده لازم ده يتشاف لأنه هيعمل لك مشاكل كبيرة جدا، فتعال لي بقى خد المضادات الحيوية دي عشان عندك التهاب، فلغاية ما تعمل وتعال لي بعد أسبوع عشان أشيله. فرجعت لك، قلت لي ها عملت إيه عند الدكتور؟ قلت لك ده قال لي شيله. قلت لا لا لا، ده الدكتور ده ما بيفهمش، اوعى تشيله يا عم. الإجابة النموذجية إيه؟ لو أنا هتكلم صح أقول له إيه؟ هقول له أنت تفهم أحسن من الدكتور، أنت كتر خيرك إن أنت قلت لي إن في دكتور، لكن انت ما تحكمش على الدكتور، الدكتور هو اللي فاهم في الطب، لكن حضرتك ما تفهمش في القصة دي. ادي العقل وادي النقل، ادي العقل وادي الوحي. الوحي هو ايه؟ هو الدكتور. الوحي هنا المقصود به في المثال ده الدكتور. فالعقل يقول ايه؟ لازم يبقى فيه ربنا طبعا، ولازم يبقى فيه نبي طبعا، يعني ازاي يعني؟ ولازم يبقى فيه مصير، امال يعني الناس اللي بتظلم دي وماتت هتبقى فين؟ والناس اللي اتظلمت وماتت دي يبقى ايه؟ والناس اللي ما خدتش حقوقها في الدنيا دي هتبقى ايه؟ والناس اللي عاشت فقيره وماتت فقيره دي تبقى ايه؟ امال المصير هيبقى ازاي؟ لازم يبقى قسطاس عدل، اني حرمت الظلم على نفسي، فلازم يبقى فيه مصير. فالعقل يقول الكلام ده، يجي بقى يقول يا رب حكمك مش عاجبني. يعني ايه؟ يعني وقرن في بيوتكن ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى. لا لا، العصر ما ينفعش مع الكلام ده. فأذنوا بحرب من الله ورسوله، لا لا لا لا، الاقتصاد كله قايم على القصة دي. طيب ما ينفعش انه يبقى فيه فحش ويبقى فيه ذعر ويبقى فيه كذا، كل المؤمنين يغضوا من ابصارهم. ده كان زمان ايام النبي عليه خير. ايه ده بقى؟ يترد عليك كلمه واحده، الا يعلم من خلق. فهمتوها يا شباب العلاقه ما بين العقل وما بين النقل؟ يبقى هكذا، يبقى العقل يدل على الشرع ولا يحكم عليه، لا يحكم عليه. يبقى وظيفته ايه؟ الدلاله، ويفهم الحاجات اللي ربنا سبحانه وتعالى اذن فيها. افهم يا عم القران، وتفكر في الايات، وتفكر في الايات الكونيه، يشغل عقلك هنا زي الفل، لكن ما تحكمش. مين اللي يظبط العقل؟ الايمان. فهمتوها؟ والروح، الروح بقى التي تحلق، التي قال الله عز وجل فيها: ويسالونك عن الروح قل الروح من امر ربي وما اوتيتم من العلم الا قليلا. نفخة من أمر الله مجهولة، ما نعرفش عنها كذا. أعلى مراتبها الإحسان، أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. أنا بقول الكلام ده إيه اللي دخل في الموضوع العقيدة؟ فهمك إحنا عايزين إيه من العقيدة؟ يعني إيه عقيدة؟ يعني إيه علم عقيدة؟ علم عقيدة يبقى أنا فهمت كده إنه علم يعلمني الإيمان، يعني ممكن أسميه علم الإيمان. علم يخلي عقل البشري منضبط بضوابط، وهنا العلماء يقول لك علامات إشراب العقل البشري الإيمان، إن العقل ده اتظبط بالإيمان. إيه؟ إن البني آدم ده يكون شديد الاتصال بربه. لما عقلك ده بس يتظبط، فتلاقي نفسك على مراد الله. يعني إيه؟ يعني اللي انت عايزه واللي عقلك بيدور فيه هو بالظبط اللي ربنا بيريده ويحبه لك. قول لي بطريقة تانية، انا مش بتاع نفسي. يعني مش بتاع نفسي؟ يعني انا عايز اتجوز، بس والله ليس لشهوة نفسي، عشان استمتع بالحياة زي ما الناس ما هي عايشين، وعشان يبقى كذا، وعشان، لكن والله لأرضي ربي، ويكون فعلا هذا الزواج سبيلا الى طاعته سبحانه وتعالى، يكون هذا مطية للآخرة، يحقق معنى وتعاون على البر والتقوى. ومن كل شيء خلقنا زوجين لعلكم تذكرون. لا تذكر ايه؟ ففروا الى الله. يبقى انا اتجوزت ليه؟ عشان تتعلم تفر ربنا. لا اقول لك بقى ايه رابطها بالعقيدة، رابطة جوازه بالعقيدة. اه والله هتعلم ان الله احد. ازاي دي؟ اصل ربنا ما اتخذ صاحبة ولا ولدا، إنما أنا عايز صاحبة ولد، ومش قادر أعيش من غير كده علشان خاطر فطرتي كده. أما الله فهو الواحد الأحد، ما اتخذ صاحبة ولا ولدا. اتعلمت أني أنا فقير محتاج، وهو غني، لا تنفعه طاعاتي ولا تضره معاصي. فهمتها؟ كل حاجة تمشي كده. العقيدة تورثنا محبة ربنا تبارك وتعالى، رضا الإنسان بقضايا وقدر، مش من عند ربنا، اللي يجي من حبيبي حبيبي، مش هو المبتلي، وفي بلائه كم في البلية من نعمة خفية. إنما العقل يقول إيه؟ العقل اللي مش مستنين بنور الوحي، مش معنى أنا حاسس كده إن حد مستقصدني، معاذ الله، استغفر الله، أصلا حاسس كده يعني خلاص أنا منفعش. العقل يقول الكلام ده، العقل البشري. الإيمان بقى أصل يبتلي ليهذب لا ليعذب، وإذا ابتلى فإنما يبتلي ليرفع الإنسان ويقيمه في مقامات العبودية في الصبر والرضا. فدائما أبدا الله سبحانه وتعالى يذكر البلاء، وتجد النهاية جميلة. ولنذيقنهم من العذاب الأدنى دون العذاب الأكبر لعلهم يرجعون. شفت الإيمان يعمل إيه؟ إنما العقل ليه العذاب الأدنى؟ يعني نتعذب؟ طب ليه؟ ده إحنا مسلمين، إحنا مسلمين، فالمسلمين لازم كده، مش إحنا المسلمين وإحنا على الحق، لازم نبقى إحنا أحسن ناس، إنما التانيين دول يتسلطوا علينا ليه؟ يبقى أنت ما فهمتش الإيمان. ده العقل. علم الإيمان علم العقيدة اللي أنا عايز أدرسه ده اللي أنا بعرفه دلوقتي ده يعمل لي إيه؟ يورثني حب الله عز وجل والاتصال به، رضا الإنسان بقضائه وقدره، قضاء ربنا سبحانه وتعالى وقدره، التوكل والاعتماد على الله في كل الأمور، المسارعة للتوسل إليه بالأعمال الصالحة، الدعاء واللجء إلى الله تبارك وتعالى، أن يدرك الإنسان ضعفه وأنه لا حول له ولا قوة إلا به، أن يخاف ربه سبحانه وتعالى ويرجوه، كل المعاني الإيمانية الجميلة دي تتعلق بذلك. يبقى يا جماعة علم العقيدة، العقيدة يبقى فهمتها كده بثمرتها، ده اسمه تعريف بالثمرة. تعريف بالثمرة، عارف يعني تعريف بالثمرة؟ يعني لما تيجي تقول لي ما تعريف الفرض، فتقول لي ما يثاب فاعله ويعاقب تاركه، هو ده مش تعريف لحقيقة الموضوع. انت ما قلتيش يعني فرض، تعرفتني بايه؟ اثره، هو ده اللي انا بقوله دلوقتي. انا عايز اعرف لك العقيده بثمرتها، ايه اللي تظبط لك عقلك، ايه اللي تضبط لك هذه المعاني، ايه اللي تورثك الحب والتوكل والانابه. فهمتوا يا شباب كده؟ اصول الاعتقاد سته، وهي دي الموضوع اللي احنا هندندن حوله. في حاجات الوردين في حديث جبريل، الايمان بالله وملائكته وكتبه ورسله وباليوم الاخر وبالقدر خيره وشره. طيب كده عرفتوا يعني عقيدة؟ يبقى ما عقد عليه القلب، يبقى على جهة إلزام وبثقة تامة ويقين، وطالما علم يبقى إدراك الشيء على ما هو عليه، يبقى كل ده معناه إيه؟ علم العقيدة الحاجات الثوابت التي لا تقبل التنازلات، عقيدة لا تقبل التنازلات. أديكم مثال، لما راحوا الحبشة سيدنا جعفر، ومن ناحية تانية قريش راح تبعت سيدنا عمرو بن العاص وكان على الكفر إذاك عشان يجيبوهم، فحصل إيه؟ هم قعدوا في الحبشة، النجاشي أكرمهم ما فيش أي مشكلة، عملوا لجوء سياسي يعني، لغاية ما حصل إيه بقى؟ إن لما جه سيدنا عمرو وقال له رجع لنا الناس دي بتاعتنا، قال له لا ما عنديش حاجة كده. كان عنده أصول الدبلوماسية، شريف جدا النجاش. فالمهم يعني، فسيدنا عمرو عايز يعمل فيهم يعني فصل، يجيبهم ازاي؟ النجاشي على النصرانية بس. قال له طيب انا بكرة وهم واقفين هروح سائلهم ما قولكم في المسيح ابن مريم، قولوا بقى انتوا بتقولوا في المسيح. فلو الإجابات اللي هي ايه، ليه بنتكلم في الموضوع ده والمسألة يعني كذا وخلينا في حتة تانية، دي عقيدة. طب يتصرفوا ازاي؟ هيموتوا فيها، هيطير رئاب فيها دي. لو قالوا له عبد الله ورسوله وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه، هيقول لهم ايه ده، تبتلوا انه عبد اللي احنا بنقول عليه إله أو ابن الإله؟ لا، وده المتوقع. سيدنا عمرو عمل الفصل عشان كده. فلما جمع جعفر الناس الصحابة نتكلم نقول ايه، هيسألنا عن ده، وكان سبحان الله بما عند الصالحين من الفراسة. قال له طب افرض سألنا ده وهو ما يعرفش سيدنا عمرو بيعمل ايه، قال له لو سألنا على السؤال ده نعمل ايه، قال له مش هنقول غير إلا ربنا سبحانه وتعالى أنزله على رسوله صلى الله عليه وسلم. طب انتوا فاهمين دي تؤدي إلى ايه؟ في العقيدة لا تنازلات. المسائل اللي فيها خلاف سائغ ممكن يعني تيجي تقول لي ايه حكم كذا، اقول لك اصل دي ممكن تكون كذا، بعض الناس قالت كذا، انا اعتقد فيها كذا لكن انت بتعمل كذا، والخلاف في هذه المساله لا يفسد للود قضيه كده. انما المسائل اللي هي عقيده، فاللي حصل وقف سيدنا جعفر وقال له السؤال ما تقولون في المسيح ابن مريم، قال لا نعد ان نقول الا انه عبد الله ورسوله وكلمته القاها الى مريم وروح منه. المفاجاه إن النجاشي مسك عود كان في إيديه وقال ما زاد ابن مريم على ما قلتم شيئا. إيه ده؟ النجاشي طلع مسلم؟ الموضوع ما كانش حد متخيل إنه ده يكون بأي حال من الأحوال. هي دي العقيدة لا تقبل التنازلات، فهمتوها؟ لما أجي أقول عقيدة يبقى إيه؟ ما ينفعش عقيدة. طيب عرفتوا كده حده؟ اتنين، ايه موضوعه؟ احنا كده فهمنا تعريفه، بيتكلم عن ايه؟ هقول كلام علمي برضو الاول اللي انتم بتتخضوا منه في الاول ده، وبعد كده افكه وتبقى سهله وتبقى زي الفل. يقول لك الموضوع ما يبحث فيه عن العوارض الذاتيه. ايه ما يبحث فيه عن العوارض الذاتيه؟ قال لك يعني ايه؟ يعني ما يبحث فيه على سبيل المثال فيما يتعلق بذات الله من صفات. يعني كده في العوارض هنا يقصد بها معنى ليه؟ صفات. الصفات يعني ايه العوارض الذاتية؟ يعني ربنا سبحانه وتعالى ذاته، هذه الذات وصفها بأوصاف. عندنا حاجة اسمها صفات ذاتية. اديني مثال على طول عشان افهم. الله عليم، صح؟ الصفة دي ممكن تبقى موجودة شوية وما تبقاش موجودة شوية، ممكن يعني ممكن ربنا يبقى عليم في أوقات وغير عليم في أوقات، مستحيل. يقول لك دي صفة بالذات. طب قدير، إيه رأيكم؟ قدير شوية في أوقات وغير قدير في أوقات، مستحيل. طيب سميع، بيسمع أوقات وما بيسمعش أوقات، أعوذ بالله. طيب يغضب، يغضب أحيانا ولا يغضب أحيانا؟ يغضب ويرضب، ها؟ يبقى الأولانية بسميها صفات ذاتية، التانية بسميها صفات فعلية. ينزل في الثلث الأخير، لكن في غير الثلث الأخير لا، ما عنديش دليل، وهكذا. العلم ده بيتكلم عن ايه بقى؟ أتكلم عن ذات الله وما يعرض لهذه الذات من صفات، فأتكلم عن أسماءه وصفاته، سواء بقى كانت صفات ذاتية أو صفات فعلية أو كانت كذا أو كانت كذا، من صفات سلبية ولا صفات ثبوتية، موضوع طويل عريض. أتكلم عن ذوات الرسل. الرسل دول هو يختلف إيه الرسول عن غيره؟ إنما أنا بشر يوحى إليه. يبقى في ميزة تانية، إن هو كذات يأكل الطعام ويمشي في الأسواق، هو كذات مش مختلف في هذا، لكن عنده أهلية مختلفة لتلقي الوحي، فهو يوحى إليه، تمام؟ وليهم صفات جعلها الله لهم، عصمهم عن الوقوع في الكبائر و ليهم صفات معينة. العلم اللي بيتكلم عن الحتة دي بيتكلم عن النبوات وعن أحوال الرسل، من مقتضيات الإيمان بالرسل دي الموضوعات اللي احنا بنتكلم عليها، ان كل موضوع من الموضوعات الستة، الإيمان بالله، ملائكته، كتبه، رسله، اتكلم عن ذات الملائكة واختلافها عن باقي، انها خلقت من نور، وان البشر خلقوا من طين، وان الشياطين خلقوا من نار، وما هي الفوارق ما بين هؤلاء والملائكة دول، مقتضى الإيمان بيهم هيبقى 1، 2، 3، 4. كل دي الموضوعات اللي احنا بنتكلم عليها في علم العقيدة. الثمرة اتكلمنا احنا في المعنى ده، ثمرات علم العقيدة لا تكاد تنحصر على كثرتها، قلناها في البداية احنا بندرس ليه علم العقيدة. ايه نسبتها؟ رقم 4، نسبة علم العقيدة بالنسبة للعلوم الاخرى. شوفوا، يقولوا العلاقات ما بين الاشياء تاخد حكم من 4. انا الحاجات اللي احنا بنحط فيها نقط دي تتحفظ زي اسمكم. العلاقات ما بين الاشياء تاخد حاجة من 4، يا اما العلاقة علاقة ترادف دي زي دي، يا إما علاقة تباين يعني دي غير دي، يا إما علاقة تداخل، يا إما علاقة تقاطع. عارفين أشكال فين؟ هي قريبة أوي من فين، إن الاتنين متلامسين أو الاتنين متداخلين أو الاتنين مختلفين أو الاتنين متطابقين. أقولها بقى بالإيه؟ بالأمثلة. علم العقيدة وعلم الإيمان وعلم التوحيد، العلاقة ما بين الكلام اللي أنا بقوله ده إيه؟ مترادفات، صح كده؟ طيب علم الفيزياء وعلم الفقه، ده حاجة وده حاجة تانية خالص، صح كده؟ طيب علم النحو وعلم البلاغة في بينهم نقط مشتركة، حتى بيسموا كده. عبد القاهر الجرجاني يقول أن البلاغة هي النحو العالي، في بينهم علاقة تداخل في نقاط، في نقط مشتركة ما بين هنا وهنا، علم الأصول وعلاقته بعلوم اللغة يتقطع في نقط. علم العقيدة بقى هو القاعدة لسائر العلوم الشرعية وشتى الفنون المرعية، هو الأساس. لذلك يقول أبو العون السفارين: وبعض فاعلم أن كل العلم كالفرع للتوحيد فاسمع نظمي. كل العلوم بالنسبة له يبقى إيه؟ فروع. يبقى هو ليه؟ أصل. يبقى هو الأصل. احنا قلنا معرفة الله هي أصل الأصول. حاجة تانية بيقول لك التوحيد، عشان نفهم المعنى ده، التوحيد المفروض بيدعو إلى إيه؟ يدعو إلى الإخلاص، ركن القبول، صح؟ لو ما فيش إخلاص ما فيش قبول. يبقى كل اللي انت بتعمله، أي علم من العلوم تعلمته لنفسك أو للناس أو للمظهر، فهو علم عليكم. مش ده العلم اللي احنا بنتكلم فيه. العلم اللي بيتكلم عن التوحيد وبيدعو للتوحيد وبيدعو إلى الإخلاص اللي هو مقتضى من مقتضيات التوحيد، هو علم ايه؟ العقيدة. فبالتالي طالما هذا العلم هو الذي يدعو إلى الإخلاص فهو الأصل، هو الركن، وبعديه فروع. بعد كده فضل هذا العلم برضو اتكلمنا عن هذا. رقم 6 كانت الواضع. من الذي وضع علم العقيدة؟ أي علم من العلوم يبقى الله، وعلم آدم الأسماء كلها، العلوم كلها الأصل مين؟ الله. لكن لا، احنا بنتكلم على من دون وعمل لنا كتاب كده ورح قال لنا ده كتاب في العقيدة هو. ده الإمام الطحاوي اللي عمل لنا متن كده في العقيدة هو. مين أول واحد بقى فيهم كتب كتاب في العقيدة؟ قال لك ناس، قالت إن أبو حنيفة النعمان بن ثابت المتوفى سنة 150 أنه أول من ألف، وبيدعي البعض نسبة كتاب له ولم يثبت له أن له كتاب يدعى الفقه الأكبر، تكلم فيه في مباحث الإيمان ومباحث العقيدة، لكن عند النظر ليس هو أول كتاب صنف، لأنه قالوا أنه مش عبارة الفقه الأكبر هي عبارة أبو حنيفة. الناس بقى الأساتذة يقول لك العبارة دي مش بتاعة القرن الثاني، أبو حنيفة متوفى سنة 150، يرون أن هذا الكتاب نسب له متأخرا. إيه أقدم كتاب بقى بالمناسبة؟ أقدم كتاب على وجه الأرض الآن من كتب المسلمين الموطأ. أقدم كتاب لدى المسلمين اليوم من التأليف هو كتاب الإمام مالك الموطأ، رواه عنه 900 من أشهر من عرفوا بالعلم والرئاسة. ناس تانية قالت أن أول من صنف في علم العقيدة هو أبو الحسن الأشعري. شوفوا بقى الفرق هيبقى قد إيه في السنين. متوفى سنة 323، علي بن إسماعيل الأشعري، وقيل هو من ذرية أبي موسى الأشعري. أبو الحسن الأشعري له عدة كتب موجودة ومطبوعة، منها كتاب مقالات الإسلاميين والإبانة عن أصول الديانة، وله كتاب اللمعة في الاعتقاد، وله رسالة النفس. وللأشعري مذاهب، كان على مذهب ومات على مذهب، يعني اللي يقرأ كتاب الإبانة يتبين له أنه مات على مذهب أهل السنة والجماعة، لكن كانت له بعض الأمور، ولذلك ينسب هذا المذهب الموجود من مذاهب الفرق الكلامية مذهب الأشاعرة. مذهب الأشاعرة ينسب له. في مقالات الإسلاميين قاعد يحكي بقى عن الفرق والاختلافات الموجودة في جملة من المسائل، ولذلك ظنوا أو يقول بعض الناس أنه أقدم كتاب دون في العقيدة، لكن عند النظر ليس كذلك، لأن عندنا كتب أخرى زي ما حاول دلوقتي كتب قبلي، لكن برضو ما جابتش كل الموضوع بتاع العقيدة. عندنا كتب بنسميها كتب العقيدة المسندة، كتب مكتوبة مجموع شوية أحاديث حوالين مسائل عقدية، يعني يجمع لك كل ما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم في مسألة الرؤية، وروي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال كذا وكذا وكذا، عن مسألة النزول يجمع فيها. عندنا عدة كتب بقى بالاسم ده، اسم الإيمان واسم السنة. كتاب الإيمان لأبي بكر بن أبي شيبة، كتاب الإيمان لابن أبي عاصم، كتاب الإيمان لأبي خيثمة الزهير بن حرب شيخ الإمام مسلم، كتاب السنة للحميدي شيخ البخاري، كتاب السنة لأبي داود سليمان ابن الأشعث السجستاني، كتاب السنة لعبد الله بن الإمام أحمد، كتاب السنة لأبي بكر الخلال وهو من أصحاب الإمام أحمد المعروفين، هتلاقوا مجموعة كتب أخرى مهمة جدا وخطيرة جدا، كتاب الإيمان لابن مندة وهي من كتب العريقة على مذهب أهل السنة والجماعة أو على منهاجهم وطريقتهم، كتاب التوحيد لأبي بكر ابن خزيمة. نلاقي بقى الإمام البخاري صنف كتاب خاص غير اللي موجود في الصحيح من أبواب تخص العقيدة، عمل لنا كتاب خلق أفعال العباد والرد على الجهمية، الإمام الدارمي يعمل كتاب الرد على الجهمية، الإمام أحمد الرد على الجهمية، يحيى بن معين له ورقات في الرد عليه، كلها ردود. المسألة دي من أول من وضع كتابا في علم العقيدة مش مجزوم به. يمكن أهم رسالة جامعة تلقتها الأمة بالقبول هي رسالة الإمام أبي جعفر ابن أحمد ابن سلامة الأزدي المشهور بالطحاوي الحنفي اللي احنا مسمينها العقيدة الطحاوية. على فكرة الإمام الطحاوي يبقى ابن أخت الإمام المزني تلميذ الشافعي، يعني خاله يبقى المزني، خاله المزني ده يعني نار على علم في مذهب الشافعية. الكتاب اسمه عقيدة الأئمة، العقيدة الطحاوية اسمه أصلا عقيدة الأئمة، ويقصد بذلك الإمام أبو حنيفة ومحمد بن الحسن الشيباني وأبو يوسف، يقصد عقيدة الأحناف يعني. لكن الأمة تلقت هذا الكتاب بالقبول وكثرت الشروحات، وأشهر الشروحات شرح ابن أبي العز. من الكتب كذلك كتاب الاعتقاد للإمام البيهقي. الإمام البيهقي ده حاجة يعني كل من يقرأ في السنن الكبرى للإمام البيهقي يعرف من هو، وإلى الآن ما فيش حد في الأمة حقق هذا الكتاب تحقيقا علميا، ومش سهل أبدا. كتاب ما أمتعه، لو حقق أتصور أنه لن يقل عن 50-60 مجلد، كتاب السنن الكبرى للإمام البيهقي. من الكتب كذلك وإليها وكتاب في الأسماء والصفات. طبعا بقى بعد ذلك جينا في مرحلة شيخ الإسلام تيمية والعقيدة الوسطية والمجلدات الخاصة بمجموع الفتاوى الخاصة بذلك وكتابات ابن القيم رحمه الله. عندنا في هذا بحر كثير في أهم الكتب التي صنفت في باب العقيدة. طيب عندنا برضو من الكتب كتاب الشريعة للآجري وكتاب شرح أصول الاعتقاد لللكائي، أيضا هذه كتب من الكتب المهمة في باب العقيدة. طيب إيه الاسم بقى؟ الاسم اسم هذا العلم، احنا قلنا اسمه علم العقيدة، ليه أسامي تانية؟ وكثرة الأسماء مما تدل على عظم المسمى. العرب لما كانت تعظم الأسد سمته بأسامي قد كده، عندنا سبع وليث وأسد وقسورة وهكذا، كل شيء كثرت أسماؤه عظم شأنه وفضله. فعلم العقيدة بيتسمى علم التوحيد، ويسمى كذلك هذا بعلم الإيمان علشان بيدور حوالين مسائل الإيمان وأصول الإيمان، ويسمى أصول الإيمان، ويسمى السنة. يسمى السنة؟ لسه قايل لكم على كتب اسمها كانت كده. طيب لو واحد فقيه قال السنة أن نصلي بعد الجمعة في المسجد 4 ركعات، يبقى يقصد بها ايه؟ المستحب، الشيء المستحب. لو انت عملت الكلام ده سنة تاخد عليها ثواب. طيب لو واحد بتعسيره قال من السنة ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يأكل الدباء، يقصد هنا خدوا بالكم لو قالها فقيه تبقى مشكلة، يعني معنى كده ان اكل الدباء مستحب، يبقى حكمه كده يعني اللي يأكل قرع او يأكل كوسة يبقى ياخد حسنات. تعسيره يفرق ايه بقى؟ انه مصطلح السنة بيزيد في السيرة حتة، هو كل قول أو فعل أو تقرير أو صفة خلقية أو خلقية. فعشان كده بتاع السيرة يحكي لي شكل النبي كان إيه صلى الله عليه وسلم، ويقول لي كده كان بيأكل إيه وكان بيمشي إزاي وكان بيقعد إيه وكان سوي كذا. بتاع الفقه يقول إيه أكل الدباء، يقول مباح، إنما بتاع السيرة يقول إيه السنة، لأنه بيتكلم عن صفة من صفات النبي صلى الله عليه وسلم كان بيأكل الدباء. طيب يبقى كل فعل أو قول أو تقرير لما يجي يقول لي من السنة العزل، العزل اللي هو أن الرجل حينما يأتي زوجه لا يكون إنزال داخل الفرج وإنما خارج. العزم، أنا ليش معنى جبت المثال ده؟ أصل هو في قصة كان الصحابة يقولون كنا نعزل والقرآن ينزل. ده اسمها إيه دي بقى؟ اسمها سنة تقريرية. طب حاضر يا مان، لما دخل أبو بكر فقال أمزمار الشيطان عند رسول الله، والنبي ما قالوش لا ليس بمزمار شيطان، وإنما قال دعهما فإن لهما عيدا. ده دليل على إنه مزمار الشيطان ولا مش مزمار. ما قالوش ليس، كونوا ما اعترضش يبقى أثبتوا. النبي صلى الله عليه وسلم كل ما أقره فهو سنة. هو قال له إيه؟ دعهما فإن لهما عيدا. دعهما دي معناه إنه قال له آه هو مزمار شيطان، بس في الموقف ده مش مزمار شيطان. ده كلام ابن القيم في غسل اللفان. فخدتوا بالكم في حاجة اسمها سنة إيه؟ تقريرية. يعني إيه تقريرية؟ يعني حصل حاجة قدام النبي صلى الله عليه وسلم، هو النبي بيخاف صلى الله عليه وسلم، النبي صلى الله عليه وسلم حصل حاجة أقرها بقت سنة. كلامه إنما العمل بالنيات، أفعاله صلى الله عليه وسلم كان يصلي هكذا، إذا رفع يديه تبقى حزو من كبيه أو حزو كتفيه، اسمها إيه؟ سنة. أفعاله، تقريراته، سكت عن أشياء يبقى أقرها بقت سنة، تمام كده. وصفاته على مصطلح الإيه؟ بتوع السير. لما بقى بتوع العقيدة يقولوا السنة، فيقصدون بها إيه؟ أصول الدين، يقصدون بها هنا الأمور الخاصة بمسائل الاعتقاد. يسموها برضو من الأسامي، يسموها الشريعة لأنها جزء من الشريعة. احنا قلنا الشريعة ثلاث حاجات: عقيدة وأحكام وأخلاق وسلوك. طيب أخيرا بقى، مما يستمد ابتداء هذا العلم بنجيب منين؟ يعني من الأصلين، الكتاب والسنة. والأصل في مسائل الاعتقاد أنها وقفية. يعني إيه؟ يعني ما فيش مجال فيها للاجتهاد. مثلا اسم من أسامي ربنا، يا أخي ربنا سبحانه وتعالى زي بعض الناس ما يقولك إيه البديع الكون ده، يا ربنا سبحانه وتعالى المهندس العظيم. هو عايز يقول كلام حلو، هو عايز يقولك إنه هندسة، يعني إيه ده، ده شغل عالي قوي ده. تقول له جبت منين بقى مهندس دي؟ انك تصف ربنا بالمهندس دي، ده تروح للباش مهندس تقول له كلمتين دول. انما تقول له على ربنا، لا، اللي ربنا يسمي بيه نفسه، لان اساسها فين؟ كتاب وسنة، ما اقدرش اتكلم انا. طب نسمي ربنا بالحنان، في بعض الناس بيقولوا الله الحنان، ها ارحم حنين الحان. عندي حديث بعض الناس بترى تحسينه والبعض بيرى ضعفه، فعلى قول من يضعفه ما ينفعش اثبت لربنا اسم الحنان. ما ينفعش اقول ربنا حنان لان ما عنديش دليل ان ربنا اسمه الحنان. قال انها حلوه، بس ما فيش حاجه اسمها حلوه بالدليل، يبقى كتاب وسنه. ثبت عندي حديث، يبقى ايه؟ ما عنديش مشكله، يبقى انا متوقف في المسائل دي كلها. قال الله، قال رسول الله، يبقى بستمده منين؟ واحد، من الكتاب. اثنين، من السنة. ثلاثة، من الإجماع. ايه فايدة الإجماع يعني؟ يعني ايه الفايدة يعني انه بالكتاب والسنة عرفناها دي، اثبتنا انه العقيدة بتدور على ست حاجات: بالكتاب والسنة، بالسنة وبالكتاب. لما نيجي نشرح ليس البر ان تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب ولكن البر من آمن بالله، يبقى ايه؟ اثبتنا هذا بالكتاب، اثبتنا هذا بالسنة. ايه فايدة الإجماع؟ ايه فايدة ان اجمعوا على أن النبي محمد صلى الله عليه وسلم هو خاتم الأنبياء والمرسلين؟ طبعا عندي أدلة في القرآن والسنة عن كده. قال لك فايدة الإجماع في ذلك عدة أمور. أولا، هذه الإجماعات تزيد الدليل قوة. اثنين، إن ساعات يبقى الدليل خفي، ما مش كل الناس عارفينه، فإما يقول لك أجمع خلاص خلصنا بقى. يعني هتلاقي ابن القيم في رسالة اجتماع الجيوش الإسلامية على غزو المعطلة والجهمية، وبيتكلم على مسألة العلو، إن ربنا فوق سبع سماوات، يروح جاي يقول لك إيه ومن الأدلة؟ كتاب، جاب لك الآيات كلها، الأحاديث كلها، بعدين يقول لك أجمعوا على أن الله فوق عرشه. في ناس بتتكلم في الحتة دي، إن هو فوق العرش تمام، بس هو بقى فوق سبع سماوات، وإن ربنا تحيطه جهة، لا ما تحيطوش، لا مش عارف إيه، يروح جاي يقول لك إيه، بص كده كلام السلف أهو، آدي رواية ابن عباس، آدي كذا، أجمعنا، كنا نرى أن كذا كذا كذا، خلصت. عشان ما حدش يماري بعد كده ويجي ويتأول يقول لك مثلا أأمنتم من في السماء، إن ابن عباس يقول من على السماء. طب أنا أثبت العلوية دي إزاي؟ فيجي يجيب لي نص لو ثبت عن الصحابة أو عن التابعين نص بإثبات العلو خلصت، يبقى بيقفل قصة التأويل. يبقى دي دلالة الإجماع، واحد إنه يقوي الأدلة، اثنين إنه لو كان الدليل خفي إنه مظهر لتوافر الأدلة في هذا الباب، يمنع القول بالناس، يقوي مضمون الخبر الواحد. المهم يستمد هذا من الكتاب والسنة ومن الإجماعات الواردة في هذا الباب. ما حكم تعلم علم العقيدة؟ دايما في الحاجات دي خد بالك، عندي حاجتين. في قسم في علم العقيدة واجب وجوبا عينيا لا يعذر فيه أحد، اللي هي اسمها أصول الاعتقاد، معلومات اللي هي المفروض اللي بيسمى معلومة من الدين بالضرورة، اللي المفروض كل واحد يعرفها. لكن لما دي ما تبقاش معروفة تبقى مصيبة. لما امرأة تقول إنه النبي مدفون في المسجد النبوي وربنا مدفون في الكعبة تبقى مصيبة. وانتوا اتصدمتوا ان القرى في مصر مش عارفين اسم النبي، هو اسمه ايه؟ ما يعرفش اسم النبي، ما يعرفش انه محمد صلى الله عليه وسلم حتى كده، يعني ما قلتلوش انه يقول لي اسمه ونسبه الى اخر جد، يعني ما يعرفش. دي بقى اسمها ايه دي؟ دي معلومة من الدين بالضرورة، دي مسائل ما فيهاش ان بعض الناس تعرفها وبعض الناس ما تعرفهاش. انما التفاريع، التفاريع اللي هي ايه؟ ان انت بقى اتكلم معك انت بتقول لي ربنا فوق سبع سماوات، في بقى واحد يقول لي بس دي مساله العلويه، ومساله العلويه دي بعض الناس بتقول فيها كذا والناس تانية بتقول كذا والرد عليهم كذا والقصه دي كذا، دي بتاعت مين ده؟ ده الفرد الكفائي، المجموعه لازم تبقى عارفه المسائل دي وتعرف ترد عليها كويس وتنافح عن معتقد اهل السنه وتبقى تدري هذه المسائل. مساله زي مساله العذر بالجهل، مساله العذر بالجهل ودقائقها وتفاصيلها في بعض مسائل الايمان والكفر، الرجل العامي تاخدوا بالكم يعني ايه فرض كفائي، الرجل الغلبان لما تيجي تقول له بس مساله مسمى الايمان، هو فاهم ان الايمان هو يا ابني الايمان ده حاجه في قلوبنا وربنا مطلع علينا واحنا طبعا ربنا واحد احد والحاجات البسيطه دي، ده اللي عارفها. فتيجي تقول له حضرتك انا عايز اعرف العمل بقى شرط ولا ركن، هو ماله هو بالشرط والركن؟ هو مش فاهم اصلا انت بتقوله ده، وهل هو شرط صحه ولا شرط كمال؟ يقول لك كمال ده مات يا ابني الله يرحمه، كمال ايش دخلنا احنا في كمال دلوقتي؟ ايه اللي انت بتقوله ده؟ ده ملوش دعوه بالقصه دي، الراجل الطيب اللي عايز عقيده ملوش دعوه بالمصطلحات دي. مش معنى كده ان كل الناس تبقى هكذا، لكن ده الفرض العيني ان هو يبقى عارف الاساسيات، عارف الله احد، عارف انه في رب اله له الاسماء الحسنى وصفات العلى، عارف ان النبي محمد صلى الله عليه وسلم خاتم الانبياء والمرسلين وانه بعثه الله عز وجل على فتره من الرسل، المفروض ان هي المعلومات المبدئيه دي عارفها كويس، عارف ان القران ده كلام ربنا، ها عارف ان ايه الكتب كان فيه انجيل وكان فيه توراه وكان فيها كذا وان الحاجات دي دخلها التحريف، حاجات مبادئ اساسيه، هذا فرض عين. انما فرض الكفايه بقية المسائل التفصيلية ودقائقها كده. بملخص الأمر ده عرفنا أن مسائل هذا العلم ستدور حول أركان الإيمان الستة. هنيجي في رسالة ثلاثة الأصول هيبقى الملخص الموضوع عشان يبقى ده مقدمة للدرس الجاي بقى إن شاء الله. ثلاثة الأصول هتدور حوالين إيه؟ واخترناها ليه؟ ثلاثة الأصول ثلاث أسئلة اللي هتتسأل عليهم في قبرك، معرفة الرب، معرفة الدين، معرفة النبي صلى الله عليه وسلم. هتتسأل من ربك؟ هتقول ايه؟ وهتلاقي الشيخ بيكتب الكتاب بيحط لك كده كأنك انت قاعد في القبر، فإذا سئلت من ربك فقل، كأنه بيلقنك الأجوبة النموذجية لأسئلة القبر وأسئلة المصير التي لا يستغني عنها أحد. ولأن الكتاب مكتوب تقريبا بلغة الأدلة، كل كلمة هتلاقيه بيقول ايه؟ والدليل وكذا والدليل، الكتاب كله ماشي بهذه الطريقة. فطبعا لذلك ميزته انه هيعمل لنا كذا حاجة، واحد هيحط لنا هدف، هيخلينا نفهم احنا عايشين ليه، وهيخلينا نعرف ايه المطلوب مننا كويس، وفي نفس الوقت هيبتدي يخليني اعد نفسي للمصير، وهنتكلم في خضم الموضوع عن التفريع بقى، واحنا بنوسع في الكلام هنبتدي نتكلم عن الايمان. لما نتكلم على معرفه الرب تبارك وتعالى هنتكلم عن الايمان بانواعه الست، هنبتدي نتكلم عن مقتضيات معرفه الرب ومعرفه النبي صلى الله عليه وسلم والشريعه والاسلام. كل ده ياتينا ان شاء الله تعالى في شرح كتاب ثلاثه الاصول ان شاء الله تعالى. اسال الله عز وجل ان يتقبل منا ومنكم. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، استغفرك واتوب اليك.